أنا أقرأ القرآن ولا إرادي أتفاعل مع الآيات بحركات الأصابع والأيدي، فهل علي شيء؟ ما ينبغي الإنسان أنه يعني يحرك جسده، ولا وإنما يعني يكون هادئ وعنده هدوء وسكينة، ما عنده حركات. نعم. يقول هل ندعو للأموات على قصد صلاة الجنازة بصيغة الجمع إذا كانوا جماعة، وبصيغة التثنية إذا كانوا مثنى، وبصيغة الإفراد؟ لا، إذا كانوا أكثر من اثنين فأكثر بلفظ الجمع، يعني حتى الاثنين يؤتى بهم بلفظ الجمع.